شقاء الذنب أمرضني فعودني بعفو يا إلهي منك يودني. أذوب إذا ذكرت عظيم ذنبي وأصرخ ليت أمي لم تلدني. أيا من كل أمري في يديك جعلت توكلي ربي عليك، وكيف بغير عفوك سوف أنجو، وأين أفر منك سوى إليك. إلهي فاعف عن خطئي وعمدي بجودك، واعف عن هزلي وجدي، فمنك العفو والإسراف مني، وذلك كله يا رب عندي. علمت بأن ملكك لن يزول، وأن سنين عمري لن تطول، فجئت يقودني ندمي ودمعي يا رب إليك لعلني ألقى القبول. أنا العبد الذي نسي المتاب وضيع في معاصيه الشباب، فليتك يا عظيم الشان ترضى ولو كل الورى كانوا غضابا. وظني فيك تدخلني النعيم وتغفر ذلك الذنب العظيم. أيا من قلت في القرآن حقا لوجدوا الله.